إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعزيك يا أمتنا المسلمة في استشهاد الشيخ الجليل أبي مريم الأزدي أحمد بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني رحمه الله، والذي قتل على يد قيادة فرع اليمن بتهمة الجاسوسية، والمعروف في مواقع التواصل الاجتماعي بشيبان. ونعزيك يا أمتنا المسلمة في استشهاد القائد الفذ البطل المسؤول الأمني الميداني فياض الحضرمي، والذي قتل على يد قيادة فرع اليمن، ولكن هذه القيادة التي وقعت وأوقعت أفرادها في مرض الشك والتخوين وأصيبت بالهوس جازته جزاء سنمار فقتلته تحت دعوى الجاسوسية. ونعزيك يا أمتنا المسلمة في استشهاد الأمير عبد الله باوزير أمير اللجنة المالية المعروف بسعيد شكرة. والقائد عبد الله باوزير قد أمضى أكثر من عقد من عمره في الجهاد في سبيل الله وغيرهم من المجاهدين الذين استباحت قيادة فرع اليمن دماءهم بحجة أنهم جواسيس، وهم براء من هذه التهمة، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ولذا لذلك ما تسلط علينا العدو وقتل خيرة قيادتنا ومشايخنا وجنودنا إلا بسبب الظلم الحاصل على النفوس والأعراض والأموال. هذه الفاجعة والكارثة التي ارتكبتها قيادة فرع اليمن بحجج هي أوهن من بيت العنكبوت، كأنهم يزعمون أنهم كشفوا جاسوس خراسان في جهل فاضح تدل عليه كل التطورات الأخيرة. وكم من أخ شكك فيه، بل وتم الجزم بجاسوسية بعضهم ثم استشهدوا منغمسين أو بقصف أمريكي. وسنثبت لك إن شاء الله يا أمتنا المسلمة كل كلامنا في المحكمة الشرعية المستقلة التي تصر قيادة فرع اليمن حتى هذه اللحظة على رفضها وعدم النزول لها والتحاكم إليها. وهؤلاء تحججوا بأسرار الجماعة في محاولة من الجميع للتهرب من أحكام الشريعة التي لو تحاكموا إليها لثبت بطلان أحكامهم ومزاعمهم، ولعلمت الأمة مدى الجهل الفاضح بالشريعة وأحكامها، بدءا من أسباب القبض إلى مجريات التحقيق وما يسمى بالقرائن إلى المحاكمات السورية الخالية من أي ضمانات عدلية. وهؤلاء القوم اليوم يقفون على مفترق طرق، إما أن ينصاعوا ويذعنوا للتحاكم للمحكمة الشرعية المستقلة في الدماء والأعراض والأموال فيكونوا دعاة شريعة بحق، أو يرفضوا ويتهربوا ويتنصلوا من التحاكم للمحكمة الشرعية المستقلة في الدماء والأموال والأعراض فيسقطوا ويصبحوا أدعياء شريعة. عليهم أن يطبقوا ما نصحوا به الجماعات المجاهدة في الشام، كما في كلمة الأمير السابق الشيخ قاسم الريمي غفر الله له إلى أهلنا في الشام، والتي نصح فيها المجاهدين بالتحاكم إلى المحاكم المستقلة، بل وأثنى على تجربتهم في اليمن في التحاكم للمحاكم المستقلة، ثم بعد شهر ابتلي بأن دعوناه للتحاكم للمحكمة الشرعية المستقلة التي دعا أهل الشام للتحاكم إليها فلم يوافق، وسقط في اختبار تصديق الأقوال بالأفعال. وسننشر رفضه بخطه ورسمه في الملحق المنشور مع هذه الكلمة. ولا زالت القيادة الجديدة للفرع تصر على رفض التحاكم للمحكمة الشرعية المستقلة، بل قال لنا أحد قادتهم أن المحكمة المستقلة أبعد عليكم من عين الشمس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلماذا اليوم يغالطون أصحابهم المساكين ويخالفون شرع رب العالمين، ثم تحججوا بعدم معرفة مشايخ الحركة الجهادية بواقع المجاهدين؟ يا سبحان الله، ستعرف الأمة بإذن الله أي خلل وصل إليه هؤلاء القوم وكيف هو القضاء عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا ننبه تنبيها هاما أكرر، وهو أن أي محاولة منهم لإنهاء أمر هذه القضية والحكم فيها عبر إخراج المقاطع المنتزعة من القادة تحت التعذيب الجسدي والنفسي وغير ذلك من وسائل الإكراه ليس له قيمة في شرع الله ولا يترتب عليه أي أثر، فلا تحاول التهرب من المحكمة الشرعية المستقلة بهذه الطريقة.